أنا الفاكرون إليك إليك يا رب، وأنت عني عني يغنيون الله الله الله الله. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته. Allah, Allah, Allah.